كان فيها وعيد بالعذاب، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. الآيات اللي أخذت في الأيام الماضية فيها نذير بالعذاب وتخويف العذاب. إما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني لو أريناك بعض ما وعدناهم من هذا أو بعض ما نعدهم من هذا العذاب قبل موتك، أو توفيناك قبل أن ترى ذلك، فإنما عليك البلاغ. الله أكبر. كل داعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يستحضر هذا المعنى، إنه مش لازم يشوف بعينيه نتيجة دعوته، مش لازم يشوف بعينيه نتيجة دعوته، فقد يراها وقد يتوفاه الله وتظهر نتيجة دعوته بعد موته في الأجيال اللي بعده. لأن يا أخواني إحنا أعمارنا قصيرة وإن طالت، أعمارنا قصيرة وإن طالت، لا علاقة لها بعمر الدعوة. عمر الدعوة ممتد مستمر، لكن أنت حلقة من حلقات هذه الدعوة، نصر وتمكين لمؤمنين أو لكافرين، والأيام دول بين الناس. أنت بتعيش فترة، ممكن تعيش في وقت النصر ودولة الإسلام شامخة، وممكن تعيش في وقت الاستضعاف وليس لهم دولة، وممكن تعيش مرحلة من دي ومرحلة من دي، ممكن تعيش وقت رخاء وتعيش وقت شد، وقت حروب ووقت سلم. وعشان كده دايما اقول اخواني المهم ان تكون في كل الاحوال عبدا لله. فامتثال امر الله سبحانه وتعالى بالعمل والدعوه اليه، العمل الصالح الذي شرع الله سبحانه وتعالى والدعوه اليه، بالامتناع واجتناب النواهي والنهي عنه، وبعد كده اثار هذه الدعوات تظهر بقى في قوم، في غيرهم من الاقوام، في أمة غير الأمة، في زمان غير الزمان. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإنما عليك البلاغ، يعني ليس عليك إلا تبليغ أحكام هذه الرسالة، لا يلزمك حصول الإجابة منهم لما بلغته إليهم. حصول الإجابة دي مش بتاعتك أنت، هذه لله سبحانه وتعالى. فالذي تكون القلوب بين أصبعين من أصبعيه هو الرحمن سبحانه وتعالى، أما أنت فلا تملك من الأمر شيء، ولا هداية نفسك، ولا تملك هداية نفسك فضلا عن تملك هداية غيرك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبينا هذه القاعدة لنبيه صلى الله عليه وسلم وللدعاة جميعا في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول الداعين إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، محاسبتهم على هذه الأعمال ومجازتهم عليه. دي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لكل داعي، مش كده؟ دي رقم واحد، تسلية لقلبه إنه ما ينتظرش ما نتيجة. فإذا وجدت نفسك أحسنت الدعوة فلا تنظر إلى النتائج، أحسنت الدعوة فلا تنظر إلى النتائج، أحسنت البلاغ، أديت هذا الواجب إنك بلغت الرسالة، إنك شعب بذلك. دي فيها تسلية لقلب الداعية، لأن قلبه بيتقطع حصرات لما يرى أن المدعوين ما بيقبلوش الدعوة، ها؟ يتقطع حصرات من قلبه المداعي، قد يكون سببا في وهنه وضعفه. لا، الداعية عندنا في الإسلام بيبقى أقوى شيء. ليه؟ لأنه بيرى قوته في دعوته مش في استجابة المدعوين، وهو يفرح أن أدى هذه الدعوة، ويبدأ يشوف القصور في الدعوة ليه، ويبدأ يعد الأئمة مع نفسه، طيب ما استجابوش ليه، يمكن قلتهم في وقت غير الوقت، طب ما أدعوهم ليلا ونهارا، أدعوهم مرة بالليل ومرة بالنهار. فأحيانا تنفتح القلوب في وقت دون الأوقات، ممكن تنفتح في وقت الفجر، يبقى في صلاة الفجر كده الإنسان قلبه منشرح، يبقى أنت كنت بتكلمه طول النهار في حاجة، تصلي معاه الفجر وتقول له كلمتين تلاقيه ربنا شرح صدره للحق، فتدعوه ليلا ونهارا سرا وجهارا في الملأ مرة وتسر إليه تارة، وهكذا مش في الملأ يعني تفضحه، في الملأ يعني نصيحة عامة بيسمعها في وسط الناس، ومرة تخصه هو بالدعوة ويتكلموا بينك وبينه. هذا الكلام يا أخواني هي وظيفة الداعي، هو ده البلاغ. تشوف طريقة البلاغ، تشوف وقت البلاغ اللي هتبلغ به هذه الدعوة، هو ده اللي انت تحسن فيه. بالضبط يا أخواني، احنا زي اللي فاتح دكان وعنده سلعة يبدأ يوضب فيها ويزبط فيها، يخلي الأحمر فوق والأخضر مش عارف فين، ويزبط دي كذا ويشكل مش كده، ويرصها مرة هرم ومرة في صندوق ومرة مش عارف ايه، بيعمل ايه؟ بيبلغ الناس بطريقة حسنة طيبة ان عندنا سلعة حلوة يا جماعة، ما يبلوهاش كده يروح مغير شكل الدكان ويجيبها للنايم مادي، لكن هم مرضين كده يشوفوها، ها ما كانش باين الصنف اللي تحت يبدأ يبينه فوق، ما كانش يبدأ هو ده البلاغ. تحسن بلاغك، تحسن أن تبلغ الناس. أما مسألة بقى محاسبتهم ومجازاتهم وقبولهم أو عدم قبولهم، فليست هذه لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي من العذاب، أو نتوفينك وتقع العقوبة، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا هؤلاء المشركون وغيرهم، أولم يروا استفهام إنكار، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أرض ننقصها من أطرافها. يا ترى النقصان ده نقصان الأرض في ذاتها، ولا النقصان ده مراد به شيء آخر؟ ويا ترى نقصان الأرض يعني الأرض تقطع حتت منها تسقط تسقط تسقط تسقط تسقط، ولا نقصان الأرض يعني فقدان الأرض من تحت أرجلهم، بمعنى أنها تؤخذ منهم، بمعنى أنها تؤخذ منهم للفتوح اللي فتحت على المسلمين. قال الله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، تفسير الأول أي نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين شيئا فشيئا. المسلمين ده يفتحوا جزء جزء جزء، هم شايفين الأرض بتأخذ منهم واحدة واحدة. قال الزجاج أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذ منهم كذا، بدأ فتح كذا وفتح كذا، مراحل مرت بفتوح المسلمين. وقيل أن معنى الآية أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا بمعنى موت العلماء والصالحين، وده وارد على ابن عباس فيما صححه الحاكم رحمه الله، قال ننقصها من أطرافها، قال موت علمائها وفقهائها وذهاب خيار أهلها، هو ده ذهاب الأرض يا أخوان. فإنما لا تكون الأرض أرضا إلا بعلمائها وإلا بفقهائها، فلما يموت العلماء ويموت الفقهاء يبقى كأنهم فقدوها، كأنهم فقدوها. ولهذا أذكر في الجزائر لما أخواننا كانوا أستاذ الشيخ الألباني وهو حي رحمه الله، وبيسألوه عن قيام حركتهم اللي أقاموها، قال لهم عندكم مين من العلماء؟ قالوا فلان وفلان، قالوا لا، قال لا يكفي لإقامة الدولة. فبينظروا العلماء يا أخواني لإقامة الدول وإقامة الأمم في علم ولا فيش علم؟ في علم هتقوم الأمم، ما فيش علم عمرها ما تقوم على جهالة أبدا، عمرها ما تقوم على جهالة. فقالوا ننقصها من طرفها. ابن عباس يفسر الكلام ده ان نقصان الارض هو موت العلماء وموت الصالحين وموت الفقهاء، قال موت علمائها وفقهائها وذهاب خيار اهلها، فبقاء الارض انما يكون بالطاعة بوجود الصالحين بوجود العلماء، هو ده اللي بقاء خلاص. والمثل اللي ربنا سبحانه ضربه في سورة النحل، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، قال له يبقى فقدوا الأرض، وبدأ مكان الاقتصاد منتعش فقدوا كل شيء بفقدان الإيه؟ الإيمان، العلم بالله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا الكلام مأخوذ من كلمة أطرافها، لأن الأطراف تأتي في اللغة بمعنى الأشراف. يقول ابن العربي ده رأس من الرؤوس الكبيرة في لغة العرب، علماء اللغة الكبار، يقول الطرف أو الطرف الرجل الكريم، يبقى أطراف القبيلة يعني أشراف القبيلة وزنا ومعنى، الأطراف معنى الأشراف، واضح؟ وبعض المفسرين قال هذا القول بعيد، لأن المقصود الآية أريناهم النقصان في أمرهم، مش كده؟ ولم يرى الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، المفروض النقصان في أمرهم، وهم كان نقص عندهم علماء وفقهاء كفار مكة، قال لك موت أحبار اليهود والنصارى اللي كانوا بيبشروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ يتناقص ولا يتناقص هؤلاء، ولم يرى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فالتفسير ماشي. الأمر الثالث أو التفسير الثالث، قالوا خراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران في ناحية منها، تخرب ويخرب العمران ويبقى العمران في ناحية أو في جزء والباقي كله خربان، ده نقصان، فالخراب بيحل واحدة واحدة. أربعة، يبقى سموه خراب حقيقي، قصده ننقصها يعني فعلا الخراب زي تساقط الأماكن كده. وقيل المراد هلاك من هلك من الأمم، النقصان مش لازم عند مكة نفسها، لا في من حولهم من الأمم، ما دي كانت أمة قائمة وخسف بها، دي أمة وزلزل بها، دي أمة ورجفة وشلتها، ودي أمة وصيحة وخدتها، يبقى نقصت نقصت نقصت. أو لم يروا إلى أن نأتي الأرض أي من حوله من الأمم، ما كانوا دول ناس في الأردن وناس في الشام اللي هم القبائل اللي حصل لهم هذا الكلام، قوم لوط وعاد وثمود حولهم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني الأمم السابقة مش شافوا كانوا بيهلكوا وتتساقط الأرض وتنقص. وقيل المراد نقص ثمرات الأرض، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني نقصان ثمراتها، يبقى ممكن يبقى نقصان الثمرات، ممكن يبقى نقصان البنيان، ممكن نقصان الأرض فعلا في الأمم السابقة، ممكن نقصان العلماء. قالوا والمراد معنى سادس جور ولاتها حتى تنقص، ان الولاة والامراء والملوك والرؤساء يقع فيهم الجور الظلم، فيكون بسبب هذا الظلم النقصان، تسوء الاحوال احوال البلاد والعباد، وهذا هو نقصانها. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير، قال لك هو ده، هو ده نقصان الأرض. فنقصان أي دولة بجور حكامها وملوكها ورؤسائها يبدأ يحل عليهم بقى سوء في الاقتصاد وسوء في الأحوال الاجتماعية وسوء في كل حاجة، هو ده النقصان. قالوا هذا هو النقصان، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ده أي معنى من هذه المعاني الستة؟ والله يعني ده تخويف، ربنا بيخوفه سبحانه وتعالى، والله هي دي أحوال هؤلاء الكفار، جور وظلم، فقدان علم، نقص في الثمرات، هم مش شايفين حاجات دي كلها كعقوبات فتوحات على المسلمين وأخذ هذه الأرض من تحتهم، كل دي مؤشرات. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فيكون لهم عبرة فيرجعوا إلى الله ويدخلوا في زمرة المسلمين، والله يحكم ما يشاء في خلقه سبحانه وتعالى، يحيي هذا ويميت هذا، يغني هذا ويفقر هذا، وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان كلها أو على الدين كله، والله يحكم لا معقب. المعقب الذي يتبع الشيء فيستدركه، أنا تعقبت فلان، يعني ممكن كنت تعقبت عن شيء وراه في عقبه، لكن التعقب هنا تعقب مع استدراك، تتبع مع استدراك، فانت قلت كلام وانا تعقبتك، يعني ها يعني رديت على الكلام بتاعك، جبت كلامك كلمة كلمة قلت لا الكلمة دي كان ينبغي تكون كذا والكلمة دي غلط وكانت تكون كذا، يبقى كده تعقبتك، انت حكمت حكم لكن الحكم ده فيه خلل، انت قلت جملة كذا ودي غلط وفقد كذا والمادة دي غلط كذا ودي، ده انا كده بعمل ايه؟ الله يحكم لا معقب لحكم، لا احد يستدرك على الله سبحانه وتعالى، لا احد يتبع هذا الحكم و يقول لا نغير الحكم، لا معقب لحكمه. أحمد باشا لا معقب لحكم، الحكم ده حكم كوني قدري ولا حكم شرعي؟ الله يفتح عليك، ده حكم كوني قدري، ده حكم كوني قدري، وإلا فنرى الأحكام الشرعية السفهاء يتتبعون ويبدلون ويغيرون وينبغي ومش عارف ايه والمرأة ايه والرجل ايه وده الإسلام كده مش عارف ايه، هذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى، تعقب الأحكام الشرعية ده كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن لا معقب لحكم الذي نفي عنه هذا التعقيب، إنما هو الحكم ليه لو قضى شيئا وقدره سبحانه سيكون لا معقب لحكمه. الله يحكم لا معقب لحكمه، لا يتعقب أحد حكم الله بنقص ولا تغيير، وهو سريع الحساب. فكر معايا كده، الحساب يا اخواني ما بيكونش على الأعمال الظاهرة فقط، ده الأعمال الظاهرة والباطنة والباطنة. وإحنا قاعدين دلوقتي في قلوبنا أشياء، في إخلاص وفي رياء، في عجب وفي ذلة وتواضع، في حسد وفي حقد، في أمور كثيرة جدا قلبية، في سوء ظن وفي إحسان ظن. أنت وأنت قاعد دلوقتي مر بك أشياء كثيرة جدا قلبية وباطنية، والله يعلمها ويحاسبك عليه، والله يعلمها ويحاسبك عليه، للأمور الباطنة اللي أنه حد يتكلم في لفظ خرج بإخلاص، وفي لفظ صاحبه نظر كده فرأى الإعجاب في وجوه الناس فأصبح لفظ فيه رياء، في لفظ كده لفظ فيه الجملة واحدة وهو الموضوع واحد، أصابه هنا إخلاص وأصابه هنا رياء، هنا فيه هو صادق فيه وهنا كذب، هنا هو جاهل فيه وأظهر علما وهنا فيه علم وهو بيحدث عن هذا العلم. مين اللي فند هذه الأمور كلها ويظهرها؟ دي باطل. لو نظرت إلى الأمور الظاهرة، إحنا قرأنا آيات ولا أنت تعرف إحنا رينا كم حرف النار رغم إحنا سبدين، كم حرف؟ طب الحرف ده يضعف بعشرة ولا بعشرين بمعدل الإخلاص اللي في قلبك، بمعدل الإخلاص اللي في قلبك، ها؟ يا ترى هي يضعف عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ولا سبعمائة ضعف ولا أضعاف كثيرة؟ ده كله حساب، الله يحاسب العبد على كل هذه الأمور. طب وكيف بالعبيد؟ مش في مش في مش في مش في مسجد، لا، في العالم. كيف بالأجيال السابقة والأجيال اللاحقة؟ هذا كله يقول عز وجل والله سريع الحساب، وهو سريع الحساب، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بسأته على السرعة، على السرعة. احنا مش متذكر مين من الصحابة رضي الله عنهم لما سئل هذا السؤال قال كما يرزقهم جميعا يحاسبهم جميعا، وفي نفس التوقيت في أرزاق بتوصل لكل خلية من جسمك، ها؟ لكل خلية من ملايين الخلايا في جسمك، وتصل لكل خلايا البشر والحيوانات والنباتات بعلمه سبحانه وتعالى، فسريع سبحانه وتعالى. والله سريع أو هو سريع الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. من سمع؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. شفاك الله وعافاك ونعم حبسره. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس. يعلم ما تكسب كل نفس. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. وقد يعلم ما تكسب كل نفس. يعلم ما تكسب كل نفس. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. مكر الكفار من قبل لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. أليس هذا أو ألم يكن هذا مكرا من قومي من قوم صالح كما جاء في سورة النمل؟ لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. بالليل هنطلع نبيته. تعرف نبيته يعني ايه؟ زي نفسحه كده. فنبيته مش معناه ننيمه، معناه ننيمه مقتول. لنبيتنه واهله ثم نقولن لوليه ولي هؤلاء المقتولين ما شهدنا مهلك اهله. ما شهدنا مهلك اهله. عارفين اللي حصل؟ اللي حصل ايه؟ هم اهلكوا وهم يتهموا صالح ومن معه انتوا اللي قتلتموه. هو قال لهم ما شهدنا مهلكهم. يعني عكس ما كانوا دبار. العكس تماما. هنبيته واهله نقتله ولما يجي اولياءه يسالوا هنقول ما شهدنا مهلك اهلك. احنا ايه اللي عرفنا؟ اللي حصل انهم راحوا يقتلوه هلكوا. فقوم يتهموا مين؟ صالح اللي امنوا معه. فقالوا ما شهدنا مهلكهم. ايه اللي عرفنا؟ احنا طلعنا الى الناس الميته اللي نزل بيهم العذاب دول. لله المكر جميعا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمكر الليل والنهار يا أخواني يجي على رؤوس الكافرين. خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا. ما من أمر دبروا له ومكروا له إلا حصل عكس ما مكروا له. صحيح عكس تماما. احنا عشنا فترة يا أخواني يمكن الشباب أو الناس اللي في سني عاشوا معنا القصة دي. كان مسألة ان واحدة تلبس نقاب دي حرب حرب حرب حرب. والاخت او الاختين اللي في البلد كلهم يعني تتقطع لهم القلوب والله. يطردوا من الجامعة ما يدخلوش اي مكان وقصة كده طويلة عريضة. مكر شديد والليل والنهار الجرائد والتلفزيون والتحذير والقصص الوهمية. واحد لبس مش عارف ايه وعمل ايه وحصل ايه. فلما فعلوا ذلك انقلب الأمر. انقلب الأمر. أنا متأكد إن إحنا الدعاء لو دنوهم للصلح ولا ينقاب ما كانش ينتشر النقاب تنتشر بدعوة هؤلاء الباطل. كل بدأ يسأل وينقلب وإيه الموضوع وإيه الحكاية، فبدأ النساء يدخلن في هذا النقاب. والخير اللي تشاهدونه دوت كان من أثر مكرهم بهذا النقاب. صحيح كثير من الآباء غافلين ومش واخدين بالهم من مسألة ختان الإناث. من يوم ما علقوا اليوفض ديت زاد ختان الإناث، زاد مع الرعب اللي عاملينه الناس وقضية ويحصل مش عارف ايه، زاد ختان الإناث. اللي ما كانش واخد باله كان الناس قال لها خبر ابن رصاين نسيت اختن البنات. والله العظيم اللي كان الناس افتكر زي هم بيقولوا خلي بالك انت نسيت الختان، مش لا لختان الناس، لا انتبه انت نسيت تختن ابنك. سبحان الله. وانتشر الاطباء يقول لك الناس اللي جاي عشان تختن زاد. واطباء يخافوا لك لا احنا ما بنختنش والتاني مش عارف ايه. زاد الاقبال على هذا الامر. ليه؟ لانهم مكروا به. الكلام ده بقى على كل مستوى، على كل مستوى، اي شيء من مسائل الشرعيه كل ما تخبط اكثر كل ما يعلو اكثر. بيضربوا لها مثال يقول لك زي الكره المطاطيه، كل ما تخبط الكره اكثر تضرب في الارض كل ما تطلع ايه اعلى اكثر. هي الدعوه كده، كل ما يشيلوا ينكتوا في الدعاء وينكتوا في الاحكام الشرعيه كل ما يظهر دعاء اكثر وتظهر الدعوه اكثر وتعلو الدعوه اكثر. الدين ده اخواني ما بينتشرش بالسهل، لا بد من تضحيات ولا بد من ابتلاءات، لازم فلازم في مكر منه، مكر بالليل والنهار كما وصف في القرآن. وقد مكروا مكرهم أو وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. صفة المكر صفة لله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما قال شيخنا هذا تأويل المذكور، أن أول صفة المكر المكر بمعنى أنه سيجازيهم سيحاسبهم، ده دي عقوبة مكر الله به، ده اللي ترتب على مكر الله. لكن إثبات صفة المكر ولكن بشروط. الشرط الأول أنه يذكر المكر في مقابلة مكر، مكروا ومكر الله، قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. فلا يذكر ابتداء، يسموه من الصفات المقابلة، واضح؟ ويمكرون ويمكر الله. ومكر ده المحذور الأول أو الضابط الأول، إنه لما يذكر مكر الله يذكر في مقابلة مكر الإيه؟ لأن المكر بالماكرين صفة مدح، والعجز عن المكر بهم مع مكرهم صفة ذب. فالمكر في مقابلة هذا المكر مدح، صفة مدح الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن مكر الله ليس كمكر المخلوق، والله ليس كمثله شيء. حمك الله. فنثبت لله مكرا يليق بجلاله وعظمته، يليق بجلاله ليس كمكر المخلوق. وقد مكروا مكرهم وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. فلله المكر جميعا. كنا نقول بقى لا المكر معناها انه بيستدرجهم بالنعم، ودي صور من صور المكر، دي صور من صور المكر، إن يستدرجهم بالنعم وخلاص يوسع عليهم، كل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا، فيفتكر انه حاجه ويفتكر عدم قدره الله عليه فيزداد فيما هو فيه، هذا المكر الذي ثم تاتيه القاصمه. هذه صوره من صور المكر، لكن لا نعرف كيف يكون مكر الله عز وجل، لا نعرف كيف يكون، ولكن نعلم جيدا ان لله المكر جميعا، ان لله المكر جميعا. ولهذا يا اخواني اجتهد في الاستمساك بالدين، اجتهد في الدعوة اليه، واوعى تحبط بسبب مكر الماكرين، لان الذي يمكر لك هو الله. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. فاللي بيمكر لك هو الله، انت منشغل بقى بامر الله سبحانه وتعالى وشرع الله ودين الله والدعوه اليه والعمل له، هي خلي بالك هو يمكر لك، هو يكفيكهم، هو يكفيكهم. واضح؟ هذا لا يعني ان المسلم مغفل، ما ما ما, ما يتتبعش هذا المكر ويبين للناس ويوضح، هذا لا يعني هذا ابدا، ولكن بيعمل الكلام ده هو ايه؟ يعلم ان المكر كله لله وان الله سبحانه وتعالى يمكر له، بس هو يخلص في دعوته ويخلص في عمله ويخلص في كذا، ويجتهد في معرفة هذا المكر ويجاهده ويحاربه، هو يعمل عليه بس، وهو متأكد كده ان الذي يمكر له هو من؟ هو الله. زي سائر الامور، زي ما بنجتهد في اي شيء ونقول الامر بيد الله يا رب وفقنا فيه، زي سائر الامور كلها. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار. خلي بالك يعلم ما تكسب كل نفس، هذا يدلك على ان مكره شديد. ما هو انت بتمكر بفلان من وراء وهو ما يعرفش، خلاص، فما بالك اذا كنت انت عالم بما في قلبه وباحواله وانت اللي بترزقه، فكيف سيكون مكره هذا الرب سبحانه وتعالى؟ مكر من يعلم ما كسبت كل نفس، ما كسبت كل نفس، واخد بالك ازاي؟ فالمكر لما بيكون كل ما بتزداد انت علم، واحد عشان يمكر لازم يكون على علم بهذا الخط عشان يمكر به، طب كيف اذا كان هو القائم على نفسه؟ كيف سيكون المكر؟ انسان ضعيف جدا جدا. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. يعلم ما تكسب كل نفس من خير وشر، وسيعلم الكفار، وفي قراءة وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. سيعلم جنس الكافرين أيا كانوا في أي زمان وفي أي مكان لمن العاقبة الحسنة المحمودة من الفريقين، في دار الدنيا أو في دار الآخرة أو فيهما. ولا داعي لتخصيص هذه الآية بأبي جهل، بل تشمل أبا جهل وغيره. وسيعلم الكفار، سيعلم الكافر، حتى لو قلنا الكافر هنا مفرد فممكن تبقى مفرد وهي اسم جنس، سيعلم الكافر يعني جنس الكافرين لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا المشركون لست، أي يا محمد لست مرسلا، أنت مش رسول من الله. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يجيب عليهم ويقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى أن الله سبحانه وتعالى يعلم صحة رسالتي وصدق دعوتي وأنه يعلم كذبكم، كفى بشهادة الله عز وجل. شفت القوة عند الداعي إلى الله سبحانه وتعالى؟ شهيدك هو الله، اللي يشهد لصدق دعوتك يكفيك أن الله يشهد لصدق دعوتك. ولهذا باقي الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مين اللي عنده علم الكتاب؟ ده تفسير عنده علم الكتاب، علم اللوح المحفوظ، وليس عنده علم اللوح المحفوظ إلا الله، ده إذا كان الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. لكن فسروا الكتاب هنا الكتاب اللي نزل على أهل الكتاب، يبقى من عنده أعلم الكتاب، اللي عنده الكتاب النازل من السماء توراة أو إنجيل الغير محرف هيجد فيه أن فيه رسول اسمه أحمد، تكفى شهادة الله سبحانه وتعالى. ومن آمن من أهل الكتاب ممن يعلمون صدق رسالته. ولهذا فسر الآية أن عبد الله بن سلام وأمثاله من أهل الكتاب، اللي آمن من أهل الكتاب كفى به شهيدا. نزلت هذه ناس محترمة نعملها حساب، احنا نعملها حساب بشوية كفار، هم على الآية كده. فشهادة الله عز وجل كفى بها شهادة، وإن أردت شهادة أحد من البشر فكفانا الناس المحترمين اللي لهم مستند من الوحي النازل من السماء، أهل الكتاب اللي آمنوا اللي معهم الكتاب الحق غير المحرف، يعلمون أن الرسول اسمه أحمد وأن الرسول يأتي في جبال فاران جبال مكة، ويعلمون أنه رسول. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقيل الكتاب القرآن، واللي عنده علم الكتاب المسلمين اللي آمنوا بهذا الكتاب. فكفى شهادة من استند إلى كتاب من السماء، سواء كان القرآن أو التوراة أو الإنجيل، ها اللي نازل من السماء فعلا لازم عند الله يعلمون أن هذا حق وأن الرسول حق صلى الله عليه وسلم. من يسمع وقد مكر فضل. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقد مكر الذين مكروا الذين من قبله فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يجيب الأربع آيات دولت. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما علينا البلاغ وعلينا الحساب. أولم يرى أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هنيئا لكم سورة الرعد، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. غدا إن شاء الله، بعد غد، غدا تاسعاء، وبعد غد عاشوراء، صورة من صور مكر الله عز وجل بالكافرين، صورة من صور مكر الله عز وجل بالكافرين. في مثل هذه الأيام يا أخواني ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون بالرسالة من عند الله سبحانه وتعالى، بالوحي نازل من السماء. في مثل هذا اليوم، يوم ثامناء اللي احنا فيه دوت، كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. في مثل هذا اليوم كان ملك مصر لفرعون، وكان مسخر المصريين كلهم عبودية له، بمعنى عبودية خدمة وتسخير. كل عبودية تتخيلها من عبودية البشر للبشر عملها، يشيلوا الأحجار ويبنوا ويعملوا كل ما يخطر ببالك. استغله ذل ما بعد ذل. تخيل لما يشوف رؤية وعلى حس الرؤية دي يقتل أي صبي يولد في الجمهورية كلها قبل ما يكون في جمهورية. تخيل بطش إنسان لرؤية رآها يفعل هذا، والكل ما يستطيع أحد منهم أن يتكلم. فرعون وجنود فرعون تتكلم في إيه؟ تتكلم في مستحيل. هذا لسان حال المصريين في مثل هذا اليوم. جاء موسى بالرسالة وعرض عليه الرسالة ودعاه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله، دعوة الرسل التي لأجلها أقام الله السماوات والأرض، دعوة التوحيد. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جاء في مثل هذه الأيام، أنت ساحر، أنت كذاب، أنت ابن 60 في 70، أنت اللي لقينك مرمي في البحر، ده أنت اللي كذا، ده احنا اللي مطينك، ده احنا اللي كذا، كل الكلام دوت في مثل هذه الأيام. أنا مش ساحر، أنا مش كذاب، ده دي رسالة من الله. على العموم أنت عايز صحرة زيك يردوا عليك، خلاص نحدد موعد يلتقي فيه موسى مع هؤلاء السحرة عشان هما اللي يفهموا معك، عشان يعرفوا التعابين انت بتعملها ديت، مع انه هو اللي مربيه وعارف انه يتعلم سحر ولا غيره، هو تربى في بيت ويعلم حاله جيد. المهم قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس وضحا، بعد بكرة مثلا. فكان الموعد جمع الناس، طبعا الأمن الأسئلة دي بتبقاش بقى لحظة، خلي بالكم ده قصة طويلة للدعوة. وكان الموعد اللي هو الموعد بعد بكرة بقى اللي هو يوم عاشوراء دوت. فاللي حصل ان السحرة خروا سجدا، ده مش سحر، ده مش سحر، لأننا شايفينه مش سحر، شايفينه دي معجزة. في فرق بين المعجزة وبين السحر. فآمنوا، لم يملكوا إلا الإيمان، وآمن به هؤلاء السحر، آمن به هؤلاء السحر. فرعون هيسكت؟ مش ممكن. حشر الجنود وراه، سبوش لا هو ولا معاه. وفعلا ده اللي حصل، يجري موسى ومن معه، وفي أثره فرعون وجنود. وما أدرك ما معنى فرعون وجنود؟ أقوى حاجة في العالم في الوقت ده، الأرض ما شهد الطاغية مثل فرعون على فكرة، يعني نظر بالمثل بالطغيان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يا عمي ده فرعون ورانا بجنوده، إحنا مهما عملنا هيجيبنا لغاية نصف البحر، يبقى يا البحر يا فرعون، يا نغرق يا فرعون هيقتل. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طبعا احنا نقول طبعا، لكن هل احنا فعلا في وقت الشدائد يا اخواني بقى عندنا توقع الله بهذه القوة؟ مش ممكن ربنا يسيبنا على طول كده، اذا كنا صادقين ومخلصين مش ممكن ربنا يسيبنا، عندنا الاعتقاد ده صادق فعلا ولا ايماننا هش كده، وتحت اي ضغط وتحت اي مصيبة وتحت اي ابتلاء بنضعف؟ قال كلا، وكلا دي كلمة شديدة جدا، مش قال لا مش هيحصل، لا كلا. تعرفين ربنا سبحانه وتعالى لما في اعتقاد خاطئ يقول كلا، يعني كلا يقول لك للزجر الشديد، للنهي مع الزجر الشديد، مش الزجر معناه بيسقط، لا معناه النهي المؤكد، كلا مش هيحصل ما يكونش. وهذا مشهود لموسى عليه السلام في أكثر من موقف، في أكثر من موقف، كلا إن معي ربي سيهدي. اضرب بعصاك البحر، عصاية موسى تلمس بس البحر، يضرب بها البحر يصير الماء يابس، يصير الماء يابس، تصير الأمواج جبال، كأنه جبلين كالصوت العظيم كده، وطريق ممهد ما بينهم ويعدي موسى. فرعون حافظ مصر شبر شبر، حافظها شبر شبر، يعني كان بيرتع فيها رايح جاي، شوف بعينه الانهار اللي تجي من تحته والبحر اللي هو عارفه، وصل وشايف دولت معديين قصده والبحر صار يابس. بالله عليكم دي ما تخلوش يؤمن، تفهمني ازاي؟ يعني في اية اكتر من كده؟ رآها بعيني. لكن الاستمرار في العتو والاستمرار في الكبر، استمرار في الطغيان لغاية آخر لحظة، حتى إذا أخذ إذا أخذ ولا عذر له، ففي الحقيقة الآية ديت أشد من آية العصا اللي هو رأيها شقاق البحر ونشوف أمامه البحر صار يابسا. دي آية كان ينبغي له أو للعقلاء ممن معه أن يرجعوا. ثم هذا إزاي كان ينبغي له أو للعقلاء ممن معه أن يرجعوا؟ ده كان مهم جدا يا إخوان عشان ما حدش بقى يقول إن وجدنا سادتنا وكبراءنا. طب هو البعيد حمار ما بيفهمش، طب وانت الآية دي ما أثرتش فيك عشان تستمر كده تبع؟ فأتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا بدون أي وجه حق، ما قالوش حاجة، بيقولوا ربنا الله، كل قالوا إنه ربنا الله، وهو عارف إنه مش هو، إنه مش إله، إنه لا خلق ولا عمل ولا عمل. يعني ذكروا على رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، رب، يعني ذكروا بالودي كلها، وهو متيقن إنه هو ما قالوش حاجة من الحاجات دي، فبيذكروا بأمر فطري ما عندوش إجلال فيه. فغرق في الأرض. كان يوم ايه؟ يوم عاشوراء. انا مش بحكي قصة موسى عليه السلام، ولا دي قصة يعني عايز لها مئات الدروس، مئات والله، كل موقف يستحق وقفة. لكن انا في نقطة مش عايز افوتها ابدا يا اخواني، ان السحرة دول عبدوا الناحية الثانية، عبدوا العجل. ليه؟ الايمان اللي بيجي كده بموقف وهو كده بيبقى ايمان ضعيف. واحد يقول لك انت ايه قصة التزام، يقول لك حصل كذا اخي قدامي قدامها هزيني موقف دوت والتزمت. ايمانه ضعيف. ده لسه عايز شغل. كثير من الاخوة الافاضل اللي التزموا لسه عايزين شغل. هو التزم، هو لقى ان الطريق دوت اسود اللي هو ماشي فيه وده الصح، فدخل. هو لسه داخل. لو زقيته كده هيقع الناحية التانية، هيرجع تاني. احنا عايزينه يمشي خطوات في هذا الايمان. لسه عايزين لسه نعلمه يعني بقى تعالى في حاجه اسمها قيام ليل. بقى الموضوع مش هزار، انت في قيام ليل هتسيب النوم والفراش والدفء وتقوم تقف لله. خلي بالك هتسيب الاكل والشرب وتصوم لله. خلي بالك هيقابلك واحد اهوت بسلاح، ده ابتلاء من الله عز وجل، لازم تقف وتصمد ايا كان الابتلاء. خلي بالك هيقابلك ألوان مختلفة من التلاف. خلي بالك هتبتلى في الإخوة اللي معاك، خلي بالك هتبتلى في الأعداء اللي أمامك، خلي بالك هتبتلى في الطريق. يفضل متجلد ويقاوم ويمشي، هيه زاد إيمان، زاد إيمان. شفت الصحابة كانوا لك رضوان الله عليهم، كانوا لك دخل في الإسلام في عام كذا وحسن إسلامه في سنة كذا. يعني حسن إسلامه؟ ما دخل كده ما دخلش حسن إسلام. احنا عندنا الممثل الفلاني والمطرب الفلاني التزم بيدي درس من تاني يوم. درس ايه يا عبد؟ ده لسه عايز بشوف. احنا مش منظرة لقاء مع الفنان مش عارف مين اللي التزم وكذا كذا، ولا الفنانة كذا ولسه هي شكلها منيل 60 ميلة حاطة مش عارف ايه وعاملة ايه. يا عم اصبر عليها، ده لسه دي وزعتها هترجع تاني. اصبر عليها، تدخل في الايمان وعلمها مسائل معلمة ان الدين ده مش، لا ده مكاره هتقابلك وعشان توصل الجنة كذا وعشان كذا. مش بنسود الطريق امامهم، لا، بس نبقى احنا عارفين يا دعاء، احنا عارفين الناس اللي حواليها انها لسه طالعه من المرض. تعرف لسه طالع من عيا يقول له استنى عشان ما ينتكسش تاني، لسه طالعين من مرض، لسه كان في غيبوبه. فرحتك بيه تجيب له ذكر بط يبقى انت بتموته. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فرحتك بيه تبدا تديله واحده واحده، تبدا تديله الدين واحده واحده. فرحتك بيه هتبدا تديله عصير بالقطاره بعدين هيشربوا لوحده، نزود شوية، طب خد حاجة بسيطة، خد زبدايه. شو نعمل كده مع المريض اللي طالع من غيبوبة أو من مرض؟ ليه؟ عشان لو أدخمته بهذه أنت ما أدخمتوش بحاجة حرام، ده أنت مديله مطعومات شهية طيبة. أيوه بس مش بتاعته هو الوقت. نفس الكلام ده لسه يدخل، لسه تقول له ده في بقى صلوات لسه خمسة لازم تحضروا على الصلاة، صلاة في الجامع ومش عارف إيه، وفي صيام رمضان وما ينفعش الصيام بقى بالطريقة دي، ده لازم نمتنع عن كذا ولازم كذا. بتبدأ تدخل واحدة واحدة، اللي هي الحكمة بقى في الدعوة. تبدأ تأكله، تطعمه هذا الإسلام، تغذيه به هذا الزاد، تبدأ تزوده واحدة واحدة. لما يبقى يوصل بقى عنده فتوة وقوة في الإسلام، اديله ذكره مش ده تربط، اديله أنت عايزه. تديهم أولا تعالى في كذا، في دعوة، في جهاد، في مش عارف ايه، في كذا في كذا، تكاليف بقى اللي هي العالية. عايز اقول ان سحرة فرعون راحوا الناحية الثانية عبدوا العجل، فلازم ناخد بالنا من الحكاية دي، لازم ناخد بالنا من الحكاية دي. موسى تركهم راح يتعبد، رجع لهم بعد عبدوا العجل، هارون ما حوقش فيهم، يدعوهم ولا كأنه قالوا حاجة، واستمر. اللي عايزين نقوله ان زي بعد بكرة نجى الله موسى ومن معه، وفي غرق من غرق في عصر نوح، كلام الحديث بار الضعيف، يعني من العلماء من قال ان ايضا الغرق والطوفان اللي حصل ايام نوح ايضا كان يوم عاشوراء، الحديث بار الضعيف، لكن كتاريخيا كان ده صح وغلط الله اعلم، لكن اليقيني ان يوم عاشوراء اليوم اللي نجى الله فيه موسى ومن معه اغرق فرعون وجنده، ورمى فرعون على الشط عشان يبقى عبرة لمن بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه المدينة بعدها بقى بقرون، لقى اليهود بتصوم اليوم دوت تعظيما، يوم عاشوراء، ايه ده بتعملوا ايه صايمين ليه؟ ده اليوم اللي ربنا نجى فيه موسى يا اولاد 60 في 70، وانتوا كنتوا تبعتوا موسى عليه السلام، ده انتوا حرفتوا في الثورات وثبتوا موسى، واللي قال عليه قادر، واللي قال عليه كذا، موسى مين ده اللي انتوا عارفين؟ فخلي بالكم ان هم قد تجد لهم عبودية او نسك او مناسك صعبة وكذا، لكن مناسك ملهاش اصل، امور مبتدعة من عنده. عارف قليل الادب مع ابوهم، ترسلوا النهاردة عيد الام ياما وانا جايب لك هدية، مش يخفيك بالهدية، انت عمال ترد على امبارح واول وعامل وجاي تقول لي هدية، هو ما يعرف ذر الوالدين عشان انا جايب هدية في عيد الام، فاهمين ازاي؟ ده واحد مشى ورا الزفة الكذاب، قالوا عيد ام، خلاص ماشي عيد ام، يلا هي فرصة ومش عارف ايه، وفاكر ان هو بالبدعة اللي بيعملها ديت خلاص بقى كفر عقوقه لامي، هم يهود فاكرين كده، خلاص بقى ده اليوم اللي نجى فيه من فرعون، طب وانتوا بقى اللي آذيتموه ووقفتم ضد دعوته ووريتوه اللي ما شافوش حد الا اولو العزم من الرسل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم، مين انتوا تصوموا عشان ربنا نجى موسى، احنا نصوم عشان ربنا نجى موسى، لان احنا على نهج موسى اللي هو التوحيد، لقيتهم محرفين ومبدلين وعبدتم عزير وعبدتم وفعلتم قصص بقى اليهود واللي وراهم كله، ثبتوا الله وثبتوا الأنبياء وقتلتوا الأنبياء، تقولوا موسى وبنصوم عشان موسى، نحن أولى بموسى منكم، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، صامه لأنه أولى بموسى، صامه لأنه أولى به وأمر بصيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا بأمر من السماء، ما ينطق عن الهوى، ده مش رد فعل من النبي عشان هم، لا لا لا، القصة ما تفهمهاش كده أبدا، ها ده كان الصحابي زي سيدنا ابو هريره كده، لما شاف لما جه الشيطان ونصح النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا شيطان، فدي من تحدث ابو هريره هذا شيطان صدقك وهو كذوب، الصحابه ما يعملوش بالعمل ده غير النبي يقوله نزل من السماء، مش عشان قال خلاص ايه الكرسي تحميك يبقى خلاص تحميك، لا لما يجي وحي ان دي بتحمي نحمي، ما جاب ابو هريره ما خدش الكلمه من اللي سمعها منه راح ينفذ، احنا ساعات واحد يقول لك اقول لك دعوه بقى اقول لك رقيه مش عارف ايه الكلام ده، نعرضه الاول على قال يا عم الشيخ فلان قال لي قول كذا اقول ولا ما اقولش، فاهمين ازاي؟ لازم نرجع، النبي مات صلى الله عليه وسلم ولكن فيه ورثه للانبياء العلماء والدعاء، قال لك اه مظبوط اشتغلش ابدا في حاجه مش عارف ايه حكمها الشرع، حتى لو كانت هيقوله لك ده الظاهر الشرع اتاكد ان هو شرع من اللي هم بيعلمونا الشرع، المهم النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء انه اولى بموسى منهم، ولما ربنا سبحانه اوحى اليه وامر بصيامه، واللي كان مصمش في اليوم دوت قال له يمسك باقي يومه، وكان يصومونه حتى الصبيان، وكان فريضة قبل صيام رمضان، كان فريضة قبل صيام رمضان، ودي مراحل مرت بها الدعوة. انت معاك مفتاح المكتبة يا احمد؟ لما تجيبنا لسة عاشوراء هنكون عندكم بقى سنتين، هتوزعها يا عم تاخد ثواب احسن، صلي ركعتين الاول يا احمد، صلي ركعتين لسه ما كملناش. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالصيام، وبعدين دي مساله ثانيه شرعيه لازم نلتفت ليها، طبعا امر بصيامه صلى الله عليه وسلم فكانوا يصومونه حتى الصبيان يعطونهم اللعبة من العهد من الصوف يلعبوا بها عشان يشغلوهم سائر اليوم. خلاص لعبة مش من تشاينا، لعبة محلية هي مصنوعة عندهم، هم الصوف والغزل وكذا، نعمل لهم لعبة من عندنا. المسألة دي مهمة جدا يا اخوان، احنا للأسف بنعيش ولادنا بيئة غير البيئة بتاعتهم، وجو غير الجو بتاعهم، عشان كده بيطلع عندهم في صنف الشخصية. أسأل الله أن يهدينا ونهديهم. فكانت اللعبة من العهد، يعني من الصوف اللي هو في الوطن بتاعهم المجتمع بتاعهم، حتى يكملوا الصيام كان ناخذهم الى المسجد اذا بكوا اعطوهم اللعبه من الايه من العيد. وورد في بعض الاحاديث انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالرضع، الرضع العيال بترضع، فياتونه بهم فيدخلوا في افواههم ويكملوا بقيه يومهم، ما يصوموش ما يفطروش. تشدد ها تشدد النبي صلى الله عليه وسلم للعبد، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. فاللي بيلبس بنته خمار يا اخواني ده مش متشدد، ده بيضربه بيعوده. اللي بيعود ابنه يلبس جلابيه واخده معاه الجامع ده بيضربه بيعوده، فاهمين ازاي؟ اسباب الا ربنا سبحانه وتعالى امر عبده ياخذ بيها وخد بيها، بيهيئه للطاعه، بيهيئه للطاعه، بيهيئه لعمل الخيرات. تمام؟ فده مش تشدد، بالعكس ده هو ده اللي بيعمله كل احد، بس كل واحد كله يعمل على شاكلته. فالتاني عمال يقول يا الواد ده عاد بيغني، شوف بيغني ازاي ومبسوط بيغني وعاد كذا، فبيعوده بيقلبه، بيقلب فطرته، بيهوده او بينصره او بينجسه او بيفسقه، هو اللي بيغيره. فاحنا بنعودهم على الطاعه عشان يبقوا على هذه الفطره، فلما بقاش متشدد يا اخوان. فنستفيد فايده اخرى من يوم عاشوراء، احنا نعود اولادنا على الطاعه، نعود اولادنا على الطاعه، ندربهم عليها، نمرنهم عليها، نمرسهم عليها، بيرضعوها الطاعه دي، بيرضعوها. شفتوا البنت رغده معانا لما كانت تيجي تروح ساجده، شايفانا بنسجد فبتسجد، شايفانا بنصيب مصحف فبتمسك مصحف، شايفانا بنعمل كذا فبتعمل كذا. اسباب، اسباب ياخذ بها العبد. الامر اللي بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت رقابا لاصومن التاسع والعاشر عشان ما يبقاش تشبهنا باليهود، ما ينحرقوا اليهود. هو انا اقصد اليهود، هو النبي صلى الله عليه وسلم اقصد اليهود ولا اقصد انه اولى بموسى وربنا اوحى اليه انه ده صيام يبقى صام؟ طب ما احنا اولى بيه، لكن ما نتشبهش يا اخواني ابدا، ما نتشبهش ابدا باصحاب السوء، ولو كان هذا ظاهرا تخالف النصوم التاسع والعاشر. فقبض صلى الله عليه وسلم فصارت هذه سنة قولية، يبقى صام عاشوراء سنة عملية، وأمر أو نوى بالصيام التاسع فدي تسمى سنة إيه؟ قولية. ما بقوله قال إن عشت لأصومن التاسع والعاشر، فصارت السنة أن يصوم التاسع والعاشر. في حديث لكنه ضعيف يا إخواني، إن مسألة أن يصوم التاسع والعاشر والحداشر يوما قبله ويوما بعده، ويوما بعده، ده الحديث ضعيف، حديث ضعيف. والإمام ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمه الله، رغم أنه ضعف الحديث لكن قال ومراتب صيام عاشوراء ثلاثة، أعلاها أن تصوم التاسع والعاشر والحداشر، يبقى كده مبالغة في المخالفة، يعني صمت قبله وبعد، وأوسطها أن تصوم التاسع والعاشر، وأقلها أن تصوم العاشر، واضح؟ لكن نقول ان الحداشر دوت ملوش دليل، ده ملوش دليل، يبقى نقص. لان عشت لاصومن التاسع والعاشر، ولو كان الخير في صيام الحادي عشر لذكره صلى الله عليه وسلم، فلما لم يثبت عنه وقفنا عند الثالث. ربنا يتوفانا على كده، نحن بوقفين عند ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقفين عند قال الله وقال رسول الله ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. شمع قال الله ماذا اجبتم المرسلين؟ رسول قال تسعوا عشرة، فاحنا استجبنا وصمنا تسعوا عشرة، سواء استجابة لواجب او استجابة لمستحب. وقال صلى الله عليه وسلم وبين أن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، كفر ذنوب سنة ماضية. طب ده احنا لسه صايمين من كام شهر يوم عرفة؟ بقالنا كام شهر؟ فين شهرين وشوية يا عم؟ تقول امبارح اهو احنا لسه هو بقالنا شهر بالضبط، شهر بالضبط. تسوعة هو تسوعة، بس تاني تسوعة بتاع ذي الحج، شهر واحد. طب ما عرفة كان بيكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. هذه ألوان يا أخواني من المنظفات، ده نجس، الذنوب اللي احنا بنعملها ديت نجس بنتلطخ فيها. فواحد بيغسل الثوب بايديه ما ينفعش، وبيجيب صابونه ما ينفعش، وبيجيب شويه اي مسحوق من المساحيق، فدي ازاله لهذه الخبث الموجود، فيصير رفعة لصاحبه ان لم يكن له ذنوب. ولا اتخيل ابدا ان احدش له ذنوب، كما يقول وان لم يكن له ذنب فكان رفعه لدرجته. نسال الله ان ما يكونش حد يذنب، لكن مما لا شك فيه اننا واقعين وغارقين في الذنوب على الاقل القلبيه اكثر من الذنوب الظاهره، فيكون كفاره لذنوب سنه ماضيه انك تبدا صفحه جديده. والشعور دوت دايما الاسلام بيحب يعيشه لنا يا اخوان، انك دايما الماضي امسحه بتوبه صادقه وابدا صفحه جديده. رجعت تاني امسحه وابدا صفحه جديده. الياس ده ما يعرفش طريق المسلم ابدا. الياس ده جزاك الله خير، ما شاء الله حفظ. الياس دوت ما يعرفش طريق المسلم ابدا. حبه كده كل واحد هم يدوا بعض، وانت ان شاء الله، لا مش كلهم، انت تديه كله حبه حبه حبه، عشان حتى لو فضل ياخدوه معاهم يدوا لاي حد ينتفع بيه. خلاص اخواني، فالياس لا يعرف للمسلم طريق، مفيش حاجه اسمها ياس. ليه؟ مهما كنت عملت هيجي اليوم خلاص توب واستغفر وارجع، خلي بالك وابدا صفحه جديده. يغفر الله، يغفر يغفر. الاسلام يجب ما قبله، والتوبه تجب ما قبله. عارفين تجب يعني ايه؟ تزيح، تجرف وتشيل، مش تمسح، لا تجب. يعني انت عارف يكون بتزق كده جبال، ها، لتجبها وتزيحها وتزلزلها وترفعها. فان شاء الله تعالى لا تنسوا غدا وبعد غد الصيام. طيب رمضان منتهي بقاله قد ايه؟ احنا وقت فات بعد رمضان شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاث شهور، ثلاث شهور بعد الأسبوع. واحنا بدأنا بعد رمضان بحوالي 20 يوم، يعني احنا بالضبط بقالنا شهرين خدنا فيهم بفضل الله ورحمته علينا الإسراء والنحل، مش كده صح؟ بدأنا بالنحل، النحل والحجر وإبراهيم والرعد. والرعد لسه مريم؟ لا مستوى طيب، انت اللي ما حضرتش، انت اللي ما حضرتش. فان شاء الله تعالى اخواني نسال الله سبحانه وتعالى ان احنا يديم علينا النعمه ونستمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادومها. الحاجه اللي تبقى دائمه هتبص تلاقي ثمره، صفحه صفحه صفحه، صحيح، ونص صفحه ساعات، ثلاث اربع صفحه، لكن مع الاستمراريه هتلاقي الحصيله كترت، حصيله كترت. فدايما ما تستهينش بالعمل القليل، هو ده العمل اللي ربنا بيحبه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم العمل القليل اللي صاحبه بيداوم. ويضربونه مثال ان واحد بيجيب واحد دي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، ده معناها ايه؟ انه فاكره على طول، غير واحد يوم في السنه كده يفتكر روح جاي وجايب هديه، اذا فكروا في يوم في السنه. شكرا لله المثل الاعلى. فالعبد اللي دائما متذكر لربه سبحانه وتعالى، ذاكر له دائما، يوصله سبحانه وتعالى، يصل ما بينه وبين سبحانه وتعالى بطاعه بطاعه. لكن ما يفرحش ان واحد جه مخلص جزء وقعد على حسها 3 4 5 6 شهور، لا، الأحسن هو ده، لأن القلوب بتشرب الكلام ده، دي سقيا، أنت بتسقي قلبك عشان ينبت، تنبت فيه شجر الإيمان. بتسقيه بإيه؟ ما هو مش بمية، تسقيه بقرآن، بمعاني القرآن، بفهم القرآن، بعمل بالقرآن، تبدأ شجرة الإيمان تكبر في قلبك، وهو ده معنى زيادة الإيمان. نسمع كلمة على المنابر، الإيمان الإيمان، ولو ما أن يكون الإيمان في قلوب المسلمين. والإيمان ده يعني أعمال، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما تتقي شجرة الإيمان في قلبك دي كل يوم بطاعة طاعة طاعة طاعة، طب ليه خمس صلوات كده متفرقة خلال اليوم؟ أيوه، عشان كل ما يبدأ يغفل وهتدبل، لا خد نسقيها نسقيها نسقيها. نفس الكلام في سقيا بالقرآن، كل يوم نسقيها بشيء. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وينقل. نسأل الله أن يديم علينا الصالحات وأن يتوفنا عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا.